في جملة ما حدثوا به من الأحاديث. بملاحظة هذه الأمور اطمأنت النفس إلى أن نقول في أمثالهم إن حديثهم حجة. ونحن حينما ذهبنا إلى هذا إنما كان انطلاقا من تدبرنا لطريقة توثيق العلم الأولين والرواة الذين لم يعاصروهم ولم يعرفوا عدالتهم وضبطهم وحفظهم عن كثب وعن قرب وعن مباشرة منهم للاستماع لحديثهم، فكيف وفقوهم وكانوا بعيدين عنهم؟ هذا هو الطريق. صار أخير شيخ لكن هذا صار أخير وأخير. أنا من أمس ما استطعت أن أسأل. معليش طيب. بالنسبة للشيخ رجل مثلا قال فيها البخاري منكر الحديث، فقال فيها أبو زرعة الرازي واهي الحديث، فهل هذا يكون ممن يكتب حديثه أن يكون شاهدا؟ الجواب بطريقة جدلية شرعية، أي تعبيرين فيه زيادة علم؟ أنا أجيب كلاهما فيه زيادة. لا هذه مقبلة اجتماعات، لأن البخاري من قال في رجل ثقة، ما قيل في ثقة رجل، من أقول من؟ من قال رجل قال فيه راو ثقة، نعم، وآخر قال فيه سيء الحفظ، أي القولين فيه زيادة علم؟ أيضا كلاهما، لأن هذا أنا أقول يا شيخ أنا أتكلم، ما تستطيع أن تقول بس تروى قليلا طوروا السؤال. حافظ قال في راو ثقة، وحافظ آخر في مرتبته، في مرتبة الحافظ الأول، قال في الراو الذي وثقه الأول سيء الحفظ، في أي القولين نأخذ وعلى أي ما نعتمد؟ كان من مرتبة واحدة. لما إن كان قد أعفيتك عن أن تقول إن كان، يعني قلت لك في مرتبة معرفة. لا شك أن الجرح مقدم هنا، لأن اللي قال سيء الحفظ أن معه زيادة علم. رجعت الآن لما لا أنا أقول لك، وأيضا قد يقول قائل أن الذي وثق معه زيادة كلمة أيضا. لا وأنت لست مجادلا، فما لك ولغيرك حينما تقول قد يقول قائل؟ نعم. أنا أسألك أنت، نعم. فإن كان في الموجودين قائل وآخر فلكل جوابه، وهذا هو الجدل، وهذا هو الذي أمرنا بأن نقطع الكلام. من ترك الجبال ومحق بني له بيت في أعلى الشاهد. إذن أي القولين معه زيادة علم؟ الجارح معه زيادة علم. الآن حينما قال البخاري في راو منكر الحديث وقال أبو زرعة واهي الحديث، أي القولين في زيادة علم؟ بالنسبة لي أنا كلاهما زيادة علم. قولك بالنسبة لي تحصيل حاضر، لأني أنا ما أكلم هذا ولا هذا، إنما أكلمك أنت. كيف كلاهما يا أخي؟ أطور لك العبارة. ونحن تعلمنا في بعض البلاد هل ما يجي معك تعمار. طيب رجلان حافظان من طبقة واحدة موثوق بجرحهما وتعديلهما إلى آخره، أحدهما قال في الراوي ضعيف والآخر قال فيه ضعيف جدا، أي القولين فيه زيادة علم؟ الذي قال ضعيف جدا، لكن الكلام الراوي اللي أقول لك أنا فرق بين العبارتين، قال في رواية الحديث سامحك الله سامحك الله، أنا أسأل لأبني مش أسأل لتمشي أنت. لا، إذا كان الذي قال في الراوي ضعيف جدا معه زيادة علم على من قال في الراوي ضعيفا. الآن نعود قول أبي زرعة في الراوي واهي الحديث وقول البخاري منكر الحديث، هل هنا في الجرح سواء في قوة واحدة؟ حسن، أي العبارتين أشد جرحا؟ نشد قول أبي زرعة أشد جرحا، أشد جرحا. من هنا أتيت واهي الحديث، هل يساوي قولي آنفا من قال في الراوي ضعيف جدا؟ ما يساوي. هل يساوي قول الأول ضعيف؟ لا ما يساوي. لا يساوي لا ضعيف ولا ضعيف جدا؟ لا. إذا ما الذي يساوي؟ أشد في الجرح من ضعيف جدا واهي الحديث، لأنه قد يكون كذاب. نعم. والضعيف جدا ألا يكون ألا يكون ألا على حد تعبيري قد يكون كذابا؟ أنا ما وقفت على رجل قيل فيه ضعيف جدا كذاب. عجيب. الله أعلم إذا كنت وقفت. ما يجوز هذا الكلام يا أخي. أنت ما وقفت على رجل قيل فيه ثقة ومع ذلك قيل فيه كذاب؟ لا شك. طيب. هذا أولى. لكن أنا سامحك الله. بالنسبة للرجال ما وقفنا على هذا الشيء. طيب. المهم واهي الحديث، أنت ما ترجمت هذه اللفظة عندك؟ يكون قريب من الكذاب يعني. هذا الصلاح بجرعة بخاصة أنه الصلاح لئيمة من الحفاظ كلهم بعامة. ولا نشك أن العبارة تختلف من إمام إلى إمام. حسن، فإذا أنت كأنك تعني أن عبارة واهي الحديث إذا صدرت من أبي زرعة فهي بهذا المعنى، وإن قلت نعم فما أدراك. هذه تأتي لا شك أنها تأتي بالمتابعة وبالاستقراء، تأتي باستقراء قريبة من هذا فعلا. يعني ما أستقصد، ما أظنك. أنا ما أقول لا صدقا يا شيخ. طيب. يا شيخ أنا أجيك، أنا ما أكذبك، لكن هذا الاستقراء الذي فعلته وتتحفظ في قولك قريبا، إيش نسبة هذه القرابة؟ يعني مثلا هل تحفظ 100 راو قال فيه أبو زرعة في كل منهم واهي الحديث ثم قابلت قوله هذا في هؤلاء 100 بأقوال الآخرين فوجدتهم يقولون منكر الحديث ضعيف جدا إلى آخره فوصلت إلى هذا الاستقرار؟ لا شك. هذا هو الحديث، أخذت شعبة كثيرة، لكن المقصود هل تعلم أن قول البخاري في الراوي منكر الحديث من أشد أنواع التضعيف؟ نعم. طيب تعلم هذا. وهل كذلك كقول أبي زرعة واهي الحديث؟ ما فهمت السؤال الأخير. هل تعلم، ما فهمت الجملة الثانية ولا أيضا في البخاري؟ يعني قول أبي زرعة في الراوي واهي الحديث، هل هو معلوم عندك أنه يعني أن كل من قال فيه إنه واهي الحديث إنه في منتهى درجات الضعف عنده، كما هو الشأن عند البخاري لمن قال فيه منكر الحديث؟ نعم. لأن أبو زرعة ليس من المتشددين، من المتذبذبين، يعني من المتوسطين، ما تدلين في الجرح. بسم الله عليك.

في مثل هذا الجمع؟ لا يمكن، لكن فإذا للضرورة أحكام. أحسن الله إليك يا شيخ، اجتماع تفرقهم في الصلاة العادية له أصل، لأن الصح أنه كان هناك أكثر من مسجد أو مسجدين في المدينة ومتباعدة. نقول في مكان واحد في منى مثلا. نعم. في منى في عرفات، ليس في المدينة وفي الإقامة. نحن نتكلم الآن حيث نحن، هل الأصل أن نتجمع في الصلاة الواحدة أم أن نتفرق؟ لا شك الأصل هو الاجتماع، لكننا نتفرق. هذا التفرق هل هو في ملكنا في طوعنا أم هذا اضطرارا منا؟ لكن هي الضرورة، هذا هو. فلذلك قولك الأصل أن يكون هناك يعني الصلاة وراء الإمام هو هذا صحيح، هو الأصل، لكن هذا غير ممكن اليوم بكثرة الحجاج، ولذلك فهم بحكم الضرورة متفرقون. طيب يا شيخ عفى الله عنك، أما يقال أن هذه الحاجة موجودة في المتقدمين ولم يحدثوا ذلك بأن يقدموا، يعني لم يفعلوا خطبة مستقلة؟ هل أحدثوا صلاة مستقلة؟ يعني هل صلوا متفرقين تقصد؟ أيوة. لم ما أعلم، ولا أستطيع أن أجزم بنعم أو لا. اسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني حصل يعني جزاك الله خير. لا بد هذا يا أخي، في كل عصر فضلا عن هذا العصر الكثير حجاجه. طيب فإذا حصل، هل حصلت الخطبة معه؟ أجبتك عما يتعلق بالخطبة. معقول في المعنى؟ أي نعم. أجبتك عن الخطبة. أحسن الله إليك. وإليك وبارك فيك. جزاك الله خير. وثقا وأدبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهل جدة أتوا هنا لحضور الدروس، هل يتمون الصلاة خلف الإمام؟ آنفا، نحن لا نرى، وأقول متحفظا أهل مكة أدراب شعابها، نحن لا نرى أن الخروج من جدة إلى مكة هو سفر، فإن كانوا هم في عرفهم يرون ذلك سفرا فصلوا معنا قصرا فذلك هو سنتهم، وإن كانوا يرون أن ذلك ليس سفرا فلا يوجد لهم القصر، وكان عليهم إتمام. وقلت لهم إن كان قد أفتيتم بأن هذا سفر فذلك على ما مضى وقصركم صحيح، أما إن كنتم ركبتم رؤوسكم وأفتيتم أنفسكم بأنفسكم فيجب عليكم أن تعيدوا صلاتكم. قالوا كلها، قلت كلها، هذا هو الجواب. شيخنا العبرة شيخنا العبرة هذا هو إيه؟ العبرة باعتبار السفر في العرف، أو هل هو باعتبار أفراد قليلين أو الجمع الشعب يعني كله؟ نعم تمام. يخبرون الخطابة في المساجد؟ نعم. وهم يحسنون قراءة القرآن والحديث؟ نعم. ولا يلحنون؟ لا هم طرفوا العلم. لا بأس، لا نرى في ذلك بأسا، بس بهذا الشرط أن يكونوا يحسنون قراءة القرآن وقراءة الأحاديث كما جاء دون لحن فيها وخطأ، لأننا نجد جماعة من جماعة التبليغ تسمع بهم ربما يقف أحدهم لا يحسن يقرأ آية، وهؤلاء جماعة التبليغ يشجعون أيضا أفرادهم على الجرأة على إلقاء الكلمات والخطابة على جماهير الناس، فتسمع منهم العجب العجاب من اللحن والخطأ في الآيات فضلا عن الأحاديث، بل إن أحدهم لا يفتح كتاب رياض الصالحين، ورياض الصالحين كتاب مطبوع ومخدوم ومشكل كالقرآن تماما، ما ذلك لا يحسن قراءة الحديث

ما وجب عليه من الظهر، يعني سقط عنه الفرض. لكن هو يتعبد الله عز وجل بصلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أنا مسافر الجمعة. ليس نفي للفرضية وليس نفيا للشرعية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه صلى جمعة بالسفر. وأنا معك، وليس البحث في هذا، البحث في غيره عليه السلام، فيمن كان مسافرا فصلى الجمعة هل يسقط عنه فرض الوقت أم لا؟ الجواب يسقط. أما أن يقال إن الحديث يقول ليس على المسافر الجمعة فهذا ينفي الوجوب ولا ينفي مطلق الشرعية. أنا أقول أنه يقيم جمعة ويخطب وكذا، هل هذا يعد المسافر؟ نعم، لا يقيم. أنا اللي وين أقام وسوى كذا وهو مصر على هذا، يكون مبتدعا، هذا اللي يقصد، يكون مخالفا للسنة. طيب أنا فهمت أن الإنسان بدل يصلي الظهر طيب أكثر مرة سيارة ويرى أنه بعد وصل بعد يوم يرى أنه مقيم، هل يقيم جمعة ولا لا؟ من جواب في سؤالك الجواب هل يقيم جمعة ولا لا؟ الجواب في سؤالك ما اعتبرته مقيما؟ إيه بس أنه ما زال أنه يعني تقول مسافر يعني باعتبار أنه ما جاء لبلده. إذن صحح قولك اعتبرته مقيما إقامة مؤقتة أم اعتبرته مقيما قد جمع الإقامة؟ لا أقصده هناك فرق، أقصد المقيم مؤقتا يعني، لا هو لا يزال مسافرا ما لم يجمع الإقامة. لكن يكون يقيم جمعة أخي، صلاة الجمعة سلبا وإيجابا مرتبط بكونه مسافرا أو مقيما، فمن كان مسافرا فلا جمعة له، ومن كان مقيما فعليه الجمعة.